بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة 55. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن عساف اعتدى على عالية العجلية بالاشتراك مع زهوة، وإنه ألقى بها على التراب، وأنه كان حيعتدي على عفافها لولا ما صرخ عليه أبو زيد الهلالي من فوق فرع الشجرة وقال له: وقف حاسب يا كلب العرب، يا واطي النسب، يا عديم الأدب، هتعمل ايه يا أخس الأنفار عشان تبهدل بنات الممالك؟ وإنه عساف قال لأبو زيد: سامحني وأنا في عرضك. قال له: لو أنت سمحتها إحنا كنا سمحناه. ولم يتح لنا في الحلقة الماضية إن إحنا نسمع هذا الجزء، فحنسمعه الآن ثم نكمل القصة. قول يا عم جابر. جرب جذبها بيده الأصل الوطي، جذبها بيده صبية باين ضيها، برضو وإبليس شغال معاه، سطح الملك على قفاها. وقرب يمها بيده، قرب ناحيتها بيده، هيقل عنا الهزومي، شكت البلاوي الى الله، حسبتك يا دنيا تذومي، توسلت بالنبي الزين، توسلنا بالنبي الزين، اللي حصل لي مراحش خاليا من الكذب والزين، هيصنع امور الفواحش الا دك بص بالعين من فوق سلامه، بص بالعين جسمه اتملى جرايح، جنازل من بين الفرعين، وقال له: حاسب على فرايح، حاسب يا كلب العرب، يا واطي النسب، يا عديم الادب، هتعمل ايه يا دنت، هتعمل ايه يا ردي ابن الرخيص يا واطي؟ راح تعمل ايه يا اخس الانفار، هتعمل ايه يا اخس الانفار؟ تبهدل بنات الممالك، لكن تحلف ده قط وعكم فار جاي يطير منه ممالك. قولي كفيف، قم قال له: واقع في عرضك ملك، وقال له: واقع في عرضك لما ملك، وقال له: واقع في عرضك انا اتغير كمالي، اللسان ما يعرف عرضك. أنا في عملي دا ضلالي في عرضك وقعنا في عرضك. أبص القدم والآية ذي إحياء طولك وعرضك. أنا غلطت في الناحية ذي أنا أصلي يا أمير غلطان. سامحني ودي ما تعودش تاني وانت راجل عم فرسان وانا مقر غلطاني. سلامة قالوا الكلام ده ما يفيدش معاك الكلام ده ما يفيدش معاك. ابوك كلب وامك خسيسة لو قبلتها كنا احنا قبلناك. انما انت بحورك خسيسة يا ما خضعت وباست يديك. عايز تبهدل بنات الأمارة اعلم الغلب حكم عليك. انت اللي السبب في الخسارة بتعيب في الناس يا رذي. في ناس ما هيش جبلك وقطفت للملكة وردي. انت والكلبة دي جايبها لك. قم قالت زهوة واني ذنبي عشان يا راحت بهذلوني. ما هو اللي امرني عليه امانة ولا تظلموني. قال لها ده مش ظلم ده عدل لان انا قاعد من الصبح وشايف الموضوع من اوله لاخره. قال لها سلامة ياكي تحسبين انا جاي على طول. انا اللي قاعد وحيرتموني من بدر بعيني باصص وبطل سامع بودني وشايب بعيني. وسكر الاسمر بلا كيف كبحور زايد رماها يعني زي البحر اللي زايد ريمه. جرب عليه جرد السيف على دماغه بايده رماه قتل عساف. قطع دماغه نصفين وحل الجميلة من الكتافي وقال لها يا حلوة الزين نظرك بعينك يشوفي. انا اصله حالب بايمان عمري ما ضربش ولاية يا ست وامان في امان خليك برضو معايا. وفعلا هذا القسم حافظ عليه ابو زيد طول حياته. عمر ابو زيد لم حارب العيان وعمر ابو زيد لم حارب الواجع من على حصان وعمر ابو زيد ما حارب وليه. ف قال لها انا قتلت عساف وانا حالف ان انا ما قتلش وليه. فخدي انت السيف واقطعي راس زهوه. خدي اتفضل السيف انت اللي جابتك قطعيها. خلت الغالي يهونتي يعني يهون انت اللي تبهدليه. عاليه خدت من ايده السيف وجابتها اربع قطايع وجمعوا لحم الاتنين تحت الشجره دفنوهم. وعالية بصت بالعين من بعد ما ريحوه. قال لها سلامة الفتوة فنن عنينا نشيلوك لا حول ولا قوة سيري إلى قصر أبوك. سيري في أمان واطمئنان يا ستي ولمي غطاكي. سيري في رضا الرحمن وعيني يا زينة معاك. أنا ححديك من بعيد لبعيد لغاية أما توصلي في أمان إلى قصر أبوك بس علشان محدش يشوفنا مع بعض. لغاية ما توصلي إلى القصر وأنا خادم وراكي. ياك تحسبي باعنا القصر. أنت تفتكر إن باعي قصير؟ ده أنا ربي بعتني ليكي. قالت له الملكة يا حبيبي أسير واروح على فين؟ ده أنا حمل ما يقومش بيه جميلة. الحمل اللي أنت شيلتوني ده ما يقومش بيه جمل. ما تعرفني الأصل منين؟ أمال لمين نرد الجميلة؟ يعني أنا لما أكون عاوز أرد لك الجميل ده كيف أرده لك وأنا مش عارفة اسمك؟ أمال لمين نرد الجميل لما أنت بتقول لي سيري؟ يا بطل يا أبو حمل تجيل يا اللي نجيتني من العسيري حفظت عرضي من العار أقدر أسافر وأسيبك، ده أنت خليت جسمي على نار يلي السعد من نصيبك. قال لها سلامة: يا صبية، أنا ابن ملك الجان، يلي الكريم على شانك بعتني ليك الرحمن أنجي عرضك عشانك. اعلمي أنا ابن سلطان الجن، يا حلوة في اللبس وخالي وخيلة، سيفي في رجاب العدى يزن، الجن زوبعة يبقى خالي. قالت: لا، انت درست الجنون وليك رأي صايب، واللحية دي مش لحية جنون، دي لحية مشايخ عرايب. انت شكلك كده، اللحية دي يعني احنا عندنا في الصعيد نقول اللحية مش على الدجن، لا، اللحية يعني الشبه. فبتقول له انت شبهك مش شبه جنون، ده شبهك شبه مشايخ عرايب. قال لها: انا خاف اقولك على اسمي يا عالية يا قرة عيوني، لان ابوك في الاصل خصمي، وان ظهرت حيبهدلون. قالت له الجميلة: اوعى تقولي على اسمك، انا بالقريحة وبالسلامة، مدام اقريت ابويا خصمك تبقى انت الهلالي سلامة، وبيني وبينك عهد الله افديك بناسي ومالي، نسبة للموقف ده اللي حضرناه الكل خادمك يا هلالي، لا تخوننا ولا نخونك، واطلب لك يا اخي من الله يعليك ويعلي جنونك، سيجى عليك النبي الزين تقول لي عالصحيحة، ده انت حميتني من العيب والزين يلي اصولك مليحة. فابو زيد قال لها: بصراحة هياني، انا ابو زيد ولد الهلالي، اذا نقص الكلام ولا يزيد وريتك انا عاد فعالي. وقول يا عم جابر. قم قال له: واقع في عرضك ملك، وقال له: واقع في عرضك لما ملك، وقال له: واقع في عرضك انا اتغير كمالي، لساني ما يعرف عرضك، انا في عملي ده ضلالي، في عرضك وقعنا في عرضك، ابص القدم والايادي، احيا طولك وعرضك، انا غلطت في الناحية دي، انا اصلي يا امير غلطان، سامحني ودي ما تعودش تاني، وانت راجل عم فرسان، وانا مقر غلطاني. سلامة قالوا الكلام ده ما يفيدش معاك، الكلام ده ما يفيدش معاك، ابوك كلب وامك خسيسة، لو قبلتها كنا احنا قبلناك، انما انت بحورك خسيسة، يا ما خضعت وباست يديك، عايز تبهدل بنات الأمارة، اعلم الغلب حكم عليك، انت اللي السبب في الخسارة، بتعيب في الناس يا رذي، في ناس ما هيش جبلك، وقطفت للملكة وردي، انت والكلبة دي جايبها لك. قم قالت زهوة: واني ذنبي ايه عشان يا راح تبهذلوني، ما هو اللي امرني عليه امانة ولا تظلموني. قال لها: سلامة، ياك تحسبين اني جاي على طول، انا اللي قاعد وحيرتموني،

من ابني سلطان الجن. اعلمي انا ابني سلطان الجن، حلوة وفي اللبس خالي، سيف في رقاب العدا يرن. الجن زوبعة يبقى خالي، قالت ده انت درست الجنون، ده انت درست الجنون يا حبيبي يا ابو رئيصيب، متلح يا دي لحية جنون، دي لحية مشايخ عرايب. تربية عالية دي وفهمها، المحبة صبحة خلاصة، لكن هو غرقان في همه. قالت له الجن تبقى عيونه في وسط راسه، قال لا ما انا اخاف اقول لك على اسمي، اخاف لا اقول لك على اسمي. يا عليا يا قرة عيوني، ابوك في الاصل خصمي، وان ظهرت هيبهذلوني. قالت له الجميلة اوعى تقولي على اسمك، اوعى تقولي على اسمك، انا بالقريحة وبالسلامة، مادام اقريت ابويا خصم، مكتوب جنت الهلال سلام. وبيني وبينك عهد الله، افديك بناسي ومالي، نسبة للموقف ده اللي حضرناه، الكل خادمك يا هلالي، نسبة للموقف ده اللي حضرناه، لا تخوننا ولا نخونك، واطلب لك يا اخي من الله يعليك ويعلو جنونك. سايقة عليك النبي الزين، تقول لي على الصحيحة، حميتني من العيب والزن، حميتني من العيب والزن. يلي أصولك مليحة، قال هياني أنا أبو زيد، أنا أبو زيد والدي الهلالي، إذا نقص الكلام ولا يزيد، وريتك أنا فعالي. قالت له لينا زمان مرناك، فقالت له لينا زمان ما رأيناك، كنت بتحارب العجلية، حربت جاسر وجسار وداغر وجايل وحنضل ومشرف، وقتلت الملوك، فإيه اللي جابك بلدنا؟ وبصت في وجهه تمامي، قالت له أنا مخايلة إذا قريب شفناك، ولكن ما عرفش فين جلست أمامي، أنا حاسة كده إن أنا قريب شفتك، لكن مانيش فاكرة أنا شفتك فين. طبعا هي ما أخدش لبالها لما هو كان متنكر في زي الدرويش، ملابس الدرويش، لما راح لضم لها العقد، ولما راح ضرب لها الرمل وقال لها ان انت حتقعي في شدة عسيرة مع راجل وولية، وطلع الراجل عساف وطلعت الولية زهوة، وقال لها لكن في واحد حينقذك، وهو اللي انقذها في النهاية. فقالت له مش عارفة شفتك فين، يسمر صنعت الوديدي، يعني صنعت الوداد، يا حبيبي يا نور العين. قال لها من اللي لاضم العقودي، أنا اللي ضربت لك رمل في القصر، ولضمت لك عقد بيدي، ودرويش كان باعي قصر، كان باعي قصير وعامل إن أنا عجوز وجاي لحكم سيدي. فجيت أمال الجاية دي ليه؟ لك 10 سنين ما ظهرتش حدانة، من أيام فقد العقلية، وإحنا بينا ما بينك ندامة. قال لها أنا حدلك على الحق يا عيجة، ونخبروكي